إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه الجمعة الثانية نتكلم فيها عن سورة الطور، نبدأها من قوله سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. فيطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الآيات من سورة الطور. كنا في المرة الماضية قرأنا صدر هذه السورة، وبينا أن قوله سبحانه وتعالى والطور هذا قسم يقسم به ربنا سبحانه، ولا يقسم ربنا إلا بعظيم. استدللنا بعظمة هذا الشيء عند الله أن الله أقسم به، والله يقسم بما يشاء لأنه الفعال لما يريد، يحكم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما نحن فلا نقسم إلا بالله، باسم من أسمائه، بصفة من صفاته، ومن خالف ذلك فقد أخطأ. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وإذا حلف بغير الله فقد أشرك، فعليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يقول لا إله إلا الله، وأن يندم على هذه الفعلة، وأن يقسم إن احتاج إلى القسم بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. والطور هو الجبل المعروف، طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. والطور هو كتاب مسطور، هو اللوح المحفوظ أو القرآن الذي معنا، أو كل كتاب سماوي أنزله الله مثل التوراة والإنجيل. والطور وكتاب مسطور في رق منشور في صفحة مكتوب فيها. والبيت المعمور هو البيت الذي في السماء السابعة الذي يدخله في كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم لا يخرجون منه ولا يعودون إليه آخر ما عليهم. والبيت المعمور والسقف المرفوع هي السماء. والبحر المسجور أي المملوء أو الذي يتحول يوم القيامة إلى النار كما قال سبحانه: وإذا البحار سجرت. والبحر المسجور. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور جواب القسم إن عذاب ربك لواقع. فاللهم عافنا يا رب العالمين ولا تعذبنا إنك على كل شيء قدير. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، لا أحد يستطيع أن يدفع. يوم تمور السماء مورا، تتكسر السماء وهذا يوم القيامة، وتسير الجبال سيرا، وتتحول إلى الهباء المنثور أو كالصوف المندوف، أو تدق الجبال دكة، وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا عندها، فويل يومئذ للمكذبين. من هم؟ قال: الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب بيوم القيامة هذا إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. سبب ذلك أن الران على قلبه من كثرة معاصيه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال سبحانه: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون في هذا وفي هذا، وحياتهم لعب ولهو كالأنعام، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، الدع الدفع بقوة، كما ذكر سبحانه وتعالى وصف الكافر الذي يمنع الخير. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني بالقيامة بالجزاء والحساب، فذلك الذي يدع اليتيم، يدعه يدفعه بشدة وعنف. ولذا خزنة النار هم الزبانية، والزبن الدفع بعنف، ومنه بيع المزابنة الذي نهى عنه الشرع، لأن كلا البائع والمشتري يندفعان إلى هذا البيع دفعا، فسمي زبنة من هذا، وسميت خزنة النار زبانية لأنهم يسوقون أهل النار بعنف وتوبيخ. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يقال لهم عندها: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، كنتم في الدنيا تقولون لا جزاء لا حساب، وقلتم عن محمد ساحر، وقلتم كاهن، وقلتم شاعر، وقلتم مجنون، وقلتم أساطير الأولين، وقلتم وقلتم. فيقال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: أفسحر هذا اللي انت فيه؟ ده سحر فعلا، السحر تخييل، كما قال تعالى عن سحرة فرعون: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لكن الحبال والعصي ظل حبالا وعصية، لم ينقلب إلى حياة وأفاعي، كما خيلت إلى موسى عليه السلام، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فألقى موسى عصا فتحولت إلى حية حقيقية. فيقال لهؤلاء الأقوام الذين قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، أو قالوا عن الأنبياء هكذا، فيقال لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ثم يقال: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. ذكرت لكم في المرة الماضية أن أي مصيبة هناك من أسباب ما يجعلها تهون، قد تهون كما أو قد تكون معنى. يعني إنسان حكم عليه بعقاب أن يضرب 10 جلدات، فلو خففت إلى 5 هذا تخفيف. طيب إنسان حكم عليه أن يضرب 10 جلدات وحده، فهذا شيء شديد على نفسه إذا ما كان في حبس انفرادي. أما إذا جاء معه فلان وفلان وفلان وكان العدد كثير كلهم يضرب نفس العقاب، تجدها هانت، لأن الاشتراك في المصيبة يهونها إلا النار. اللهم عافنا يا رب العالمين. قال الله عنها: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فمجرد التخفيف النفسي لن يكون، لأن الله قال عنها: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فيا أخي، فيا أيها العاقل، فيا مسلم، فيا عبد الله، هل هناك من مقارنة بين هذا الجحيم الشديد وبين النعيم الذي ستسمع؟ قال: إن المتقين في جنات ونعيم. التقوى فعل الأمر واجتناب النهي كما أمر الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعده. إن المتقين في جنات ونعيم، الجنة ملتفة الأغصان، من دخلها غاب فيها واستتر، ومنه الجنين لأنه مستور عن الأعين في بطن أمه، ومنه الجن لأنه مستور عن الأعين. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومنه الجنون لأنه استتار العقل. فهذه الجنة من دخلها لكمال أغصانها والتفاف أشجارها وجمال قصورها وبهاء ما فيها من النعيم والنضرة غاب فيها واختفى. فلذا سميت جنة. إن المتقين الذين يتقون الله بفعل أمره واجتناب نهيه في جنات ونعيم. ثم قال سبحانه فاكهين بما آتاهم ربهم. يتفكهون ويتنعمون يأكلون من أنواع الفاكهة الذي ذكرنا في القرآن والذي لم يذكر. سمى الله لنا أن لهم من كل فاكهة زوجان وأن فيها فاكهة ونخل ورمان وأن فيها عنبا وأن فيها وأن فيها. فقال سبحانه فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك وادخلنا الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. قال ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ثم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فهم لم ينالوا الجنة إلا بعمل وأساس العمل الإيمان والإيمان عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال نادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فعلق صلى الله عليه وسلم حصول المحبة على إفشاء السلام وعلق الإيمان على المحبة وعلق دخول الجنة على الإيمان. فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والإيمان العمل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم حج مبرور أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم يتفكهون ويتنعمون ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. يقال لهم فيها كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هذا وصف أكلهم وشربهم. ثم قال متكئين على سرر مصفوفة. وكونها مصفوفة منتظمة كثيرة العدد. قال وزوجناهم بحور عين. زوجناهم بحور عين يقال حوراء لأن الطرف يحار في جمالها. يعني إذا نظر إليها زوجها لجمالها تحتار عينه. إلى أيها ينظر؟ إلى عينها أم إلى غير ذلك؟ وهي حوراء. حوراء عيناء. عيناء لجمال عينها. عين واسعة مع شدة سواد في شدة بياض. طيب في الحكمة يقولون من يطلب الحسناء لم يغله المهر. إن كان يريد أن يتزوج الحسناء فعندها يدفع المهر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا المهر. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لمن؟ قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون المعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهذا هو مهرها. وزوجناهم بحور عين. وجاء في وصف الحور العين أنهن عربا أترابا لأصحاب اليمين أصحاب سن متقارب. وأنها متحببة إلى زوجها وهو متحبب إليها. وجاء في وصفها في سورة عما يتساءلون إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. المرأة الكاعب هي أفضل وصف توصف فيه امرأة تهواها النفس وتشتاق إليها. وزوجناهم بحور عين. ثم قال سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه من كمال فضله سبحانه تأتينا بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ووقاهم عذاب الجحيم. وجاء في غير هذا الموضع: فضلا من ربك. وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأنت تسعى سعيا جهيدا في العمل الصالح لتنال الرحمة والفضل. فإذا ما فعلت العمل الصالح ونلت الرحمة والفضل دخلت الجنة. وإذا ما دخل الجنة هو تفضل من الله، يأتيه فضل بعده، وهو أن الله سبحانه وتعالى من فضله على عباده المؤمنين يرفع لهم ذرياتهم في الجنة إلى درجة الآباء وإن قصرت أعمال الأبناء عن أعمال الآباء. والله ذو الفضل العظيم، ليتم سرورهم وتتم سعادتهم. وأي سعادة عندك أن يكون ابنك في مكان عال، أن يكون ابنك في حالة جيدة، في صحة ومتعة ونفع. فهؤلاء الآباء أصحاب عمل صالح، وأبناؤهم قصرت أعمالهم أن تكون كأعمال آبائهم. فامتن الله على الأبناء والآباء ورفع الأبناء إلى درجة الآباء تفضلا منه سبحانه. فقال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ماذا؟ قال: ألحقنا بهم ذريتهم، يعني رفعناهم في الجنة إلى درجة آبائهم. ثم قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني لم ينقص من عمل هؤلاء شيء ولا من عمل هؤلاء شيء. فلقائل أن يقول: فإن كان الأبناء سيرتفعون إلى درجة الآباء في الجنة وهذا فضل من الآباء على الأبناء، فهل تنعكس؟ هل الابن يرفع أباه في الدرجة؟ يأتينا الجواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإذا ما دعا له الولد الصالح ارتفع الدرجة في الجنة، فيقول: يا ربي من أين لي؟ فيقول الله: باستغفار ولدك لك. كل هذا فضل من الله على الآباء والأبناء. ثم جاء العدل فقال: كل امرئ بما كسب رهين. يعني إياك أن تحسب أنه إذا جوزي الأبناء بفضل صلاح الآباء أو جوزي الآباء بفضل صلاح الأبناء وارتفعت درجة هؤلاء في الجنة أو هؤلاء، أن هذا يسري على المعاصي فيعاقب أحدهم بجريرة غيره. كل هذا لا يكون، لأن الله لا يظلم. أفعاله سبحانه وتعالى تدور بين الفضل والعدل، ولا يظلم ربك أحدا. فهو سبحانه وتعالى يعامل أهل الطاعة بالفضل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ويعامل أهل المعاصي بالعدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فأفعاله سبحانه تدور بين الفضل والعدل، وما ربك بظلام للعبيد. ولذا قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، يعني لا يظلم ولا يحمل ذنب غيره، كما قال: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. ثم يتابع ربنا سبحانه من فضله على أهل الجنة، قال: وأمددناهم بفاكهة يتنعمون بها ولحم مما يشتهون. هذا اللحم جاء تفسيره في أماكن أخرى، كمثل قوله سبحانه وتعالى: ولحم طير مما يشتهون في سورة الواقعة. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. فذكر ربنا أنهم دخلوا الجنة بفضله، وأنه رفع لهم ذرياتهم تفضلا منه، وأنه لم يعاقب أحدا بذنب أحد، وأن المقارنة بين أهل الجنة وأهل النار، وأن هذا طريق أهل الجنة خلف محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا طريق أهل النار بعدا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن في الجنة من أنواع النعيم من الاتكاء على السرر والتزوج بالأزواج الحسان الحور العين، ثم الأكل، ثم الشرب، ثم الفاكهة، ثم يأتينا شراب يتنعمون به، وهي خمر لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني لا تضر البطن ولا تذهب بالعقول، إنما يتعاطونها يتنازعونها، كل منهم يكرم صاحبه بها، وهي توضع في قوارير، هذه القوارير من فضة مقدرة تقديرها، تقديرها أنها على قدر الشارب، فلا يتبقى في الإناء شيء، لأنه لا يترك من نعيم الجنة ما يوجد فيه، ويكون الإناء على حسب لذته بدون قلة، لأنه لا يطلب مزيدا في الجنة، لأن الجنة لا فيها نصب، وما هم منا بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يتنازعون فيها كأسة، هي الخمر لا لغو فيها ولا تأثيم، بعكس خمر الدنيا يشربونها يأتيهم اللغو يأتيهم التأثيم، يضرب أحدهم كذا ويفعل كذا ويرتكب المنكرات بكذا، والخمر أم الخبائث. ثم قال سبحانه وتعالى عن الخدم الذين في الجنة، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فإذا كان هذا وصف الخادم فكيف بسيده المخدوم؟ قال سبحانه عن هؤلاء الخدم: يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم، إذا رأيت هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم أو عليهم ثياب من سندس من حرير خضر واستبرق من كل أنواع الحرير، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، غير شراب أهل غير خمرة الدنيا النجسة التي تفسد العقول وتذهب بالبطون وتفعل المنكرات، لأنه أم الخبائث، ولذا استحق شاربها أن يجلد الحد في الدنيا، وإن لم يتب منها سقي من رضغة الخبال. قيل: ما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار تنحل عنها أجسادهم. قال سبحانه: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. قال سبحانه: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أين السؤال؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا نعمل الصالحات ونخاف ألا تقبل منا، فمن الله علينا بأن قبلها ووقانا عذاب السموم، وقانا عذاب النار، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فاللهم يا بر يا رحيم اقبلنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من أهل الجنة وارزقنا نعيمها يا رب العالمين.